بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث عن خبر الساحر والراهب والملك والغلام، وكان آخر ما وقفنا عليه وقوله: فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، أي أتى الغلام بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. إلى هنا كان آخر ما تحدثنا عنه. قال: فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، يعني على عادته جاء إلى مجلس الملك. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ وهذا يدل على أن هذا الملك قد بلغ به الأمر إلى أنه قد عبد الناس لنفسه من دون الله عز وجل، فلم يكتفي بالتلاعب بهم عن طريق هذا الساحر، وإنما وصل الأمر به إلى أن يدعي هذا الأمر. قال: ربي وربك الله، ربي وربك الله. ولم يقتصر في رده عليه أن يقول مثلا: نعم الله ربي، بل رد عليه بأبلغ من ذلك، قال: ربي وربك، فأنت مربوب لله عز وجل، مخلوق ضعيف عاجز عن تدبير حوائجك وشؤونك، مفتقر إلى الله عز وجل كل الافتقار، فهو ربك، فأنت مربوب وليس برب. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، وهذا يدل على أنه كان يطالبه بأن يخبره من أين أتى بهذا الأمر الجديد غير المعهود بالنسبة إليه. وقد مضى من خبر الغلام أنه من خبر الراهب أنه قال له أوصاه، قال: إنك ستبتلى فلا تدل علي، ثم لما عذبه دل عليه، وهذا يدل على أن الإنسان مهما أوتي من الصلاح والخير كهذا الغلام الذي صار بإذن الله عز وجل يبرئ الأكمه والأبرص، نعم، وبلغ هذه المنزلة العظيمة، ومع ذلك لما ابتلي وعذب دل على الراهب. وهنا ندرك الضعف البشري، وأن الإنسان قد يبلغ منزلة عالية عند الله عز وجل في العبادة والفضل، وتجري على يده هذه الكرامات العظيمة، ثم مع ذلك قد يحصل له الضعف. فهذا الجليس للملك قال هذا الكلام، دل على الغلام الذي علمه هذه القضية، قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني. طبعا هذا الجليس الآن عذب، وتنكر له ذلك الملك بعد أن كان من خاصته ومن جلسائه ومن المقربين إليه، لما جاء بأمر لا يتوافق مع هواه انقلب عليه، وصار التقريب إقصاء وإبعادا وتعذيبا وإهانة، نعم، وذلك أن المحرك له إنما هو الهوى، ومن كان محركه الهوى فإنه لا يقرب إلا من كان موافقا لهواه، فإن خالفت هواه أبعدك. فقال له الملك، يقول للغلام، يقول: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة. وهذه الكلمة كما عرفنا أنها تستعمل للتلطف، فهو لم يبدأ مع الغلام بالتهديد والوعيد والعذاب، وإنما بدأ معه بالتلطف، ولربما طمع به لصغر سنه، فإنه قد يستمال بمثل هذا الكلام فيتلاعب به بمثل هذه العبارات: أي بني، قد بلغ من سحرك، وهو يظن أنه قد تخرج على يد الساحر فصارت تجري على يده هذه الأمور التي هي من قبيل السحر، فلا زال يعيش في وهمه الكبير وغيه وباطله وفساد تصوره وإدراكه، حيث إنه لا يعرف لله قدرا، وأن الله عز وجل هو الذي يشفي ويعافي. يقول: قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. وفي هذا وفي ضمنه أن الفضل يعود إلى من؟ إلى الملك، لأنه هو الذي جاء به إلى الساحر، وإنما الساحر هو واحد من أفراد مملكته. يقول: فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه العبارة. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، نسي الوصية التي أوصاه بها شيخه الراهب ألا تدل عليه، نعم، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فهو يريد أن يقطع هذا الأمر من أصله ومنبته، لم يكتفي بهذا الذي واجهه بأن يقتله وانتهى الأمر، لا، من قال لك هذا؟ من أين سمعته؟ من بلغك به؟ من أخبرك؟ من علمك؟ من تلقيته؟ عمن؟ فهو يريد أن ينهي هذا الأمر من أصله، فلا يبقى إلا السحر والضلال وتعبيد الناس لغير الله تبارك وتعالى. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه. جاء بالمنشار، ويمكن أن تقول الميشار، ويمكن أن تقول المئشار، ثلاث لغات، وهي الآلة المعروفة التي يقطع بها الخشب ونحوه. فجاء بالمنشار، نعم، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، يعني قطعه، بدأ من مفرق رأسه من الوسط فجعله نصفين. وهذه الطريقة في القتل لا شك أنها طريقة بشعة جدا، لو أنه ضربه بالسيف فقطع رأسه لكان الأمر أسهل، فقتلة دون قتلة، ولكنه فعل ذلك ليري الغلام وكل من تسول له نفسه أن يتبع هذا الغلام فيترك ما يهواه ذلك الملك، أن يكون مصيره القطع بالمنشار، القطع بالمنشار. ولاحظوا أن هذا الراهب لم يرجع عن دينه ولم يوري، كان يمكن كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقات. فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما عذبه المشركون رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، حيث طلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهر لهم تراجعا عن دينه، فله رخصة في هذا. فهذا الراهب لم يرجع، لماذا؟ ربما أن ذلك لم يكن مرخصا له في دينه وكان تخفيفا على هذه الأمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلربما لم يكن لهم رخصة. وقد يكون لأمر آخر، وهو أنه قدوة، قدوة والقدوة يختلف الشأن فيه ليس كغيره. أحد الناس يمكن أن يترخص، وأما الكبير الذي امتدت إليه أعناق الناس فقد لا تسعه الرخصة، لأن ذلك يؤدي إلى ضلال العامة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أخذه المأمون ثم بعد ذلك المعتصم ثم بعد ذلك الواثق، فكان يضرب بين يدي المعتصم في رمضان وهو صائم في النهار حتى يغمى عليه، فكان المعتصم يقول له: يا أحمد، لأي شيء تقتل نفسك؟ قل كلمة أجد لك فيها مخرجا، يعني شيء يحفظ ماء الوجه، قل كلمة حتى نستريح نطلقك نقول تكلم. فكان الإمام أحمد يأبى كل الإباء. لماذا لم يترخص كغيره؟ لأنه قدوة، هو رأس في الناس، والقدوة إذا تكلم بكلام قد لا يقصد ظاهره أو أنه يريد فيه المخرج فقط، فإن ذلك يؤدي إلى ضلال العام، لأن الناس لا يدرون عن ملابسات ذلك وما قصد، ليس لهم إلا الظاهر. ولهذا فإنه يفرق بين الناس في مثل هذه المقامات، فلا يكون الحكم مستويا في كلها، وإنما لكل حالة لبوس. وقد يكون له رخصة هذا الرجل، ولكنه أخذ بالعزيمة. فالمقصود وضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لما ذكر أن الرجل ممن سبقون يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيجعل نصفين لا يرده ذلك عن دينه. وهذا الثبات العظيم الذي كان لهؤلاء وجد منه لهذه الأمة، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: أعظم مما وجد للسابقين، فكل ثبات كان لمن قبلنا فهو أوفر في هذه الأمة وأعظم. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان هل يرجع أحدهم، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن دخل فيه، فقال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم. يقول: ثم جيء بجليس الملك، ذاك الذي عذب، جيء به ويبدو أنه كان يشاهد هذا المشهد، قتل الراهب بالمنشار. ولماذا قتل الراهب؟ لماذا لم يقتل أولا جليسه؟ لعله يرجع، ولعل الغلام يرجع، فقتل أصل هذا الداء في نظره، وهو الراهب الذي أفسدهم عليه في زعمه، وهذا جليسه لعله يرجع إلى ما كان عليه، وهذا الغلام لعله أن يرجع، خاصة بعد ما رأوا هذه القتلة البشعة. فجيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ضحى أيضا بجليسه، وبقي الغلام جعله آخرا ولم يضع المنشار في مفرق رأسه، لا زال طمعه فيه، لا سيما مع حداثة سنه وما بذل معه من الجهد العظيم ليكون له دراية بالسحر ودربة فيه، تعبوا في تعليمه وعقدوا عليه الآمال، وبعد ذلك يقلب عليهم ظهر المجن. وهذا يجعل المؤمن لا ييأس من روح الله عز وجل، فإن أهل الباطل كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، تكون عليهم حسرة. فالجهود الجبارة التي قد يبذلها أهل الشر والباطل والكفر والضلال قد تنقلب عليهم في أي لحظة، والمكر الكبار الذي يمكرون به دين الله عز وجل قد ينقلب عليهم، ينقلب سحر الساحر عليه فيخذلون، ويكون ذلك سببا لبوارهم وهلاكهم وزوالهم. وهذا أمر معروف مشاهد. موسى صلى الله عليه وسلم أين تربى؟ هل تربى في حجر الإسرائيليين؟ هل رباه الصالحون من الإسرائيليين؟ الجواب لا، إنما الذي رباه هو من؟ رباه فرعون، رباه فرعون، فكان هلاكه على هذا الذي تربى على يده، هذا الذي تربى على يده. فهذا الغلام الآن هم الذين اختاروه وأعدوه هذا الإعداد الخاص ليضلل الناس، فكان سببا لهذا الخير العظيم الذي حصل. فالمؤمن لا يقنط ولا ييأس من روح الله عز وجل ورحمته. هكذا ينبغي أن يكون. ثم جاء بالغلام، نكمل هذا إن شاء الله في بعد ذلك. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.